وقد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب في الجملة، والعشر الأواخر من رمضان من ضمن ذلك. ليس هناك اعتكاف واجب أصلا إلا أن يجبه الإنسان على نفسه بنذر. قد أجمع المسلمون على استحبابه وأنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف، بل يصح اعتكاف الفطر، أظنها صحة اعتكاف المفطر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، وهذا يشمل اليوم الأول بعد صلاة العيد، وهو مفطر بإجماع المسلمين، فإن وجوب الفطر متفق عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفطرا حين اعتكف اليوم الأول من شوال ضمن العشر الأول من شوال، قضاء لاعتكافه الذي تركه في رمضان لما اجتمعت أزواجه على الاعتكاف معه لغير البر. يقول: ويصح اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة، يعني ليس هناك حد أدنى من يوم وليلة، بل يصح اعتكاف أي قدر طالما نوى لزوم المسجد تقربا إلى الله عز وجل. يقول: وضابطه عند أصحابنا مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، يعني على قدر الركعة الركوع أو السجود لو لحظات بهذه الطريقة، هذا هو الصحيح. وليس هناك قدر محدد في الشرع يدل على تحديد حد أدنى للاعتكاف، ولذا كان الأخذ بالإطلاق الذي ذكره النووي رحمه الله هو الأقرب، والله أعلى وأعلم. وعلى أي حال، فكل ناو للمكث في المسجد تقربا لله سبحانه وتعالى بذكر أو صلاة أو غير ذلك فهو معتكف، ولا يلزم أن يسمي في نفسه أنه معتكف، ولا أن يقول نويت الاعتكاف، بل نيته المكث في المسجد تقربا لله ليؤدي عبادة من العبادات فهو معتكف. وهذا هو المقصود من هذا الأمر، أنه يمكث ناويا التقرب إلى الله عز وجل. يقول: هذا هو الصحيح، يعني مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة، وفيه خلاف شاذ في المذهب. ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث، والمشهور الأول، يعني هذا ليس رواية عن الإمام الشافعي، هذا وجه خرجه بعض المجتهدين المذهب في أنه حتى ولو بدون مكث قدر الطمأنينة، والمشهور الأول. فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد. قوله لشغل آخر من آخرة أو دنيا، يعني إذا كان في أمر دنيوي لكن ينتظر قضاء الوقت بدلا من أن يقضيه في الانتظار خارج المسجد، ينتظر داخل المسجد، كمن ينتظر شخصا فلم يجد مثلا محلا أو وجد محلا ويمكن أن يبقى في المسجد فليبقى في المسجد وينوي التقرب إلى الله بذلك. يقول: ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد نية أخرى. كما ذكرنا لا يلزم أن يقول في نيته الاعتكاف، وإنما هو حاصل له بنية المكث. كما ذكرنا هو يسمى جوارا، فإذا كان ملازما للمسجد فهو معتكف. يقول: وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف، كما ذكرنا نية التقرب إلى الله، نية المكث في المسجد تقربا إلى الله بتعمير المسجد. يقول: ولو تكلم بكلام دنيا أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه، وإن كانت الصناعات لا تشرع في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المساجد لم تبنى لهذا، في من كان يبيع ويشتري في المسجد، لكن لا يبطل اعتكافه. قال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم، فلا يصح اعتكاف مفطر. واحتجوا بهذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعتكف في رمضان. واحتج الشافعي باعتكافه صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من شوال، رواه البخاري ومسلم. وبحديث عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد في الجاهلية، أي في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك، رواه البخاري ومسلم. والليل ليس محلا للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف، وهذا هو الظاهر والله أعلم. مع أن حديث عمر فيه رواية: إني نذرت أن أعتكف يوما، وفي رواية: يوما وليلة. فالظاهر أنه نوى أن يعتكف يوما وليلة، أو ليلة بيومها أو يوما بليلته، جمعا بين الروايات. ولكن طالما أن الاعتكاف يصح ليلا والليل ليس محلا للصوم، فالصحيح أنه يصح اعتكاف المفطر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يدل على الشرطية، يعني لو لم يثبت أنه اعتكف العشر الأول من شوال لكان كافيا أنه لم يشترط ذلك صراحة، ولم يصح الحديث لا اعتكاف إلا بصوم. لا اعتكاف إلا بصوم ليس بحديث صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته، فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة، لا سيما النساء، لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر. وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور، سواء الرجل والمرأة. يؤيده حديث عائشة: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، وفي رواية أنه من السنة، فيكون له حكم الرفع. فهذا يدل، هو الذي يدل على أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، فهذا الذي ينبغي أن يكون دليلا، لأن الأصل نفي الاعتكاف، نفي مشروعيته. وقد قال عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل اعتكاف الناس في المساجد. والدليل على الشرطية كما ذكرنا الحديث الذي ذكرناه. يقول: وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع المهيئ من بيتها لصلاتها. قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته. وكما ذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك، يجوزون الاعتكاف في كل ما يسمى مسجدا، حتى ولو كان داخل البيت الموضع الذي أعد للصلاة، وليس هو بالمكان الموقوف المعد للمسلمين جميعا. والصحيح أنه لابد أن يكون مسجد جماعة، والله أعلم، لوجوب الجماعة للصلوات الخمس، ولأنه يحتاج إلى الخروج إذا لم يكن في مسجد جماعة. وأما في المسجد الجامع وهو الذي تصلى فيه الجمعة، فالصحيح أن الخروج للجمعة ضرورة شرعية يصح معها الخروج، بخلاف، وهي لا تتكرر إلا مرة واحدة في الأسبوع بخلاف الصلاة الخمس، فلا ينافي مقصود الاعتكاف، والله أعلم. ومفهوم حديث لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة أنه يصح في غير الجامع، الجامع الذي تصلى فيه الجمعة. فإذا كان هناك مصلى مثلا تصلى فيه الصلوات الخمس أو بعضها، كبعض مصليات الأعمال والكليات ونحو ذلك والمدارس، طالما وتسمى مساجد وأحيانا تسمى مصليات، ولا عبرة بذلك طالما أنه مكان مخصص للصلاة وأوقف للصلاة ولا يفعل فيه شيء غير ذلك، بخلاف الطريق الذي يفرش عند الصلاة. كبعض المصالح يفرشون بعض الطرقات عند الصلاة ويصلون، يؤذنون ويصلون، نعم هذا يصح، تصح فيه الجماعة، ولكن ليس بمسجد، لأنه لم يجعل مسجدا ولم يوقف لغرض المسجد والصلاة فيه، وإنما يصلون في الطريق رحمك الله ساعة الاحتياج إلى ذلك عند حلول وقت الصلاة، فهذا ليس بمسجد. أما المساجد المخصصة مصلى مثلا للرجال أو للنساء ولكن لا يصلون فيه كل الأوقات أو لا يصلون فيه الجمعة فهذا يسمى مسجد أيضا يسمى مسجدا أيضا ولكن لابد كما ذكرنا أن يكون فيه الصلوات الخمس حتى ولو كان بعض الأوقات تصلى فيه بعض الصلوات وبعضها قد لا يصلى فيه ولكن إذا ولدوا فيه صلوا الصلوات الخمس كان ذلك مسجد جماعة. يقول وجوزه بعض أصحاب الشافعي أصحاب مالك اللي هو الاعتكاف في مسجد المنزل وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما. الصحيح قول الجمهور أنه لابد أن يكون في المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس. يقول ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام فقال الشافعي ومالك وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل مسجد وقال أحمد يختص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه وهذا هو الصحيح وقال أبو حنيفة يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها وقال الزهري وآخرون يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى وهذا صح عن حذيفة رضي الله عنه وصح إنكار ابن مسعود رضي الله عنه عليه عندما أنكر على الناس الذين يعتكفون في مسجد الكوفة فأنكر حذيفة عليهم بالحديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد ومسجدي هذا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى وروي مرفوعا لكنه شاذ عند الجمهور ورواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه شذوذ بالإضافة إلى شذوذها من جهة المعنى وهو أن الآية نزلت ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد من أوائل يعني نزلت في أوائل الهجرة عندما نزلت أحكام الصيام ولم يكن هناك اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأما المسجد الأقصى فلم يكن فتح وكذا مكة لم تكن فتحت وبالتالي فكيف يقال وأنتم عاكفون والخطاب للصحابة رضي الله عنهم وهم لا يتمكنون في ذلك الوقت بل إلى سنة ثمان من أن يعتكفوا إلا في مسجد واحد فالصحيح أن ذلك الحديث المروي مرفوعا مخالف لظاهر القرآن ومخالف للحديث الآخر لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة وهو يدل على جواز الاعتكاف في غير المسجد الثلاثة وكما ذكرنا وهم ابن مسعود رضي الله عنه حذيفة وخطأه في إنكاره على من اعتكف في مسجد الكوفة فبعض الأفاضل المعاصرين الذين يقولون بالنهي عن الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة أخذ بهذا المذهب الشاذ وأصار ينكر الاعتكاف في مساجد المسلمين حتى مساجد الجامعة التي تصلى فيها الجمعة وقال بالقول المنقول عن حذيفة وكما ذكرنا تصحيح هذا الحديث فيه نظر حتى لو صححه بعض هؤلاء الأفاضل مرفوعا معتمدا على النظر إلى السند المجرد مع إغفال النظر عن المعنى الذي صار من أجله شاذا وكما ذكرنا المعنى الذي حكم العلماء عليه بالشذوذ لأجل أنه روى مخالفا لمن هو أوثق منه والأكثر رواه موقوفا على حذيفة مع إنكار ابن مسعود يدل على أنه اجتهاد من حذيفة رضي الله تعالى عنه وظاهر القرآن يدل على عموم المساجد خصصته السنة بالمسجد الذي تصلى فيه الجماعة قال وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه احتج به من يقول يبدأ الاعتكاف من أول النهار وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد الأئمة الأربعة قالوا يدخل فيه قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشر ليال. وأول الحديث على أنه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح، لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من المغرب معتكفا لابثا في جملة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد. هذا مما لا ينبغي أن يشك فيه، لأنه بالقطع لا يخرج من المسجد ثم يدخل فيه مرة ثانية بعد الفجر، أنه كان في صلاة الفجر كان في المسجد، فلا يصح أن يحمل على أنه يبدأ دخول المسجد بعد الفجر، لأنه صلى الفجر ثم دخل، فهو إذن كان في المسجد ثم دخل معتكفا، إذن لا يحمل على المسجد، لأنه كان في صلاة الفجر كان في المسجد. إذن كلمة معتكفه شيء آخر غير المسجد، لأنه إنما دخله بعد أن صلى الفجر وكان هو في المسجد. وأيضا حديث جابر رضي الله عنه الذي مضى في فضل العشر الأواخر، حديث أبي سعيد الخدري الذي قال فيه: فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه، ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها، فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله، ثم قال: إني كنت أجاور هذه العشر، ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه. إذن هذا قاله في صبيحة يوم 20، في يوم 20 قبل أن تبدأ ليلة 21، وهذا دل على أنه يعتكف قبل انقضاء وغروب الشمس من يوم 20، يدخل المسجد قبل انقضاء يوم 20، قبل ليلة 21. وكلمة العشر الأواخر، العشر الليالي الأواخر، فكيف يقال أنه يدخل بعد الفجر وقد مضت الليلة؟ فإنما المراد بالاعتكاف الليالي في المقام الأول، يعتكف العشر الأواخر، فالمقصود العشر الليالي الأواخر. فدل ذلك على أن دخل معتكفه بعد الفجر، معناه المكان الذي خصصه للاعتكاف، ينقطع فيه عن الناس ويتخلى بنفسه، لأن هذا هو مقصود الاعتكاف. فقول الأئمة الأربعة هو الصحيح وهو الراجح، أو قل هو الصواب. وقوله أنه أمر بخبائه فضرب، قالوا فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس. إذا ضيق على الناس صلاتهم وعباداتهم لم يتخذ ويكفيه المكث. يقول: وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه لئلا يضيق على غيره، وليكون أخلى له وأكمل في انفراده. وهذا هو المقصود في الاعتكاف، وقوف القلب ولزوم الذكر حتى يخلو بنفسه، يراجع حاله ويراجع قلبه وأعماله، ويذكر الله عز وجل خاليا. فقد ورد في الذكر في الخلوة حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهناك احتياج في التربية للنفس إلى الخلوة، وأن يفكر الإنسان مع نفسه، وكان هذا أمرا هيأ الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة في غار حراء، حبب إليه أن يخلو بنفسه ليتفكر الإنسان في بدايته ونهايته وما حوله من الكون. فلما كانت هذه الشريعة أكمل الشرائع، ولم يشرع الله عز وجل لنا العكوفة في الكهوف والغيران، شرع لنا أكمل الخلوة، وهي خلوة لا تقطعه عن العالم ولا عن فضائل الخلطة بالناس، فإنما شرعت الخلطة لأجل المصلحة الراجحة من شهود الجمعة والجماعة والذكر وتذكير الأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أنواع الخير. فحصلت الفضيلة بالاعتكاف في المساجد، وكونه يصلي الصلوات في المسجد مع المسلمين، فيحصل له الخير من الجهتين، من جهة الاختلاط بالناس فيما هو نافع والبعد عنهم فيما يحتاج فيه إلى الخلوة، والله المستعان. قوله أنه أمر بخبائه فضرب، قاله ذكرنا. قوله نذر نظر نظر فإذا الأخبية فقال البر تردن، استفهام للإنكار يعني، يعني لستن تردن البر، وإنما أردتن المنافسة على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر ببنائه بخبائه فقوض، قوض أي أزيل. قوله البر أي الطاعة. قال القاضي قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارا لفعلهن، وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخاري. قال وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا القرب منه لغيرتهن عليه، لغيرتهن عليه أو لغيرته عليهن، فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون، وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن، فيبتذلن بذلك. الأقرب الأول لغيرتهن عليه، أما لغيرته عليهن فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن فيه لبعض أزواجه وهو يغار عليهن جميعا، أذن فيه أولا ثم إنهن اعتكفن من بعده. ولو كان الأمر متعلقا بغيرته عليه الصلاة والسلام فهن كن يراعين ذلك بعد مماته عليه الصلاة والسلام كما راعينه في حياته. ووجود الأعراب والمنافقون والمنافقين لا يمنع من خلوتهن وعدم التعرض لهن. يقول أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه، وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيتهن. أصح واحد هو الأول لأنه قال البر تردن. يقول وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن وإنما منعهن بعد ذلك لعارض، وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة. فلو أذن لها فهل له منعها بعد ذلك؟ يعني إذا شرعت. فيه خلاف للعلماء، فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع، ومنعهما مالك، منعهما مالك لأنه يرى أن الشروع في التطوع يوجبه وأنه لا يجوز له قطع التطوع في صوم أو في صلاة، وكذا قال في الاعتكاف إذا كان اعتكاف العشر، أو أذن في اعتكاف يوم وليلة مثلا فلا يجوز أن يقطعه عليهما. والصحيح أنه لا دليل على وجوب النافلة بالشروع فيها إلا الحج والعمرة للإجماع على ذلك مع دلالة الآية وأتم الحج والعمرة لله. فأما النوافل من صلاة أو صيام أو اعتكاف فالصحيح أنه يكره أن يقطعها لغير عذر، والأحاديث الدالة على فطر الصائم المتطوع تدل على هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أمته فأفطري إذن، وكذا في الحديث الآخر الصائم المتطوع أمير نفسه مع مقال فيه لكن له شواهده تصحح معناه. وقوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، أي بعدم الإخلاص فيها أو بمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أنه إذا دخل في العبادة صارت واجبة، والله أعلم. قال وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة. الصحيح أنه يجوز أن يخرجهما طالما أنه اعتكاف تطوع. قال باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها. قال اختلف العلماء في معنى شد المئزر، لأنه قالت أحيا الليلة إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. قيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته صلى الله عليه وسلم في غيره، ومعناه التشمير في العبادات، يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت له وتفرغت. فيحتاج إذن إلى أن يفسر معنى جد وشد، فيقول هو توكيد معنوي، لأنه يفسر شد المئزر بجد وشد. يقول وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات، وهذا أظهر والله أعلم، لأن الله عز وجل قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقولها أحيا الليلة أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، استغرقه بالسهر، فكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ينام من الليل، فكان يحيي ليلة أي عامة الليل معظم الليل في العشر الأواخر من رمضان. وقولها أيقظ أهل أي أيقظهم للصلاة في الليل، وجد في العبادة زيادة على العادة. كان صلى الله عليه وسلم إنما يوقظ عائشة عند قبيل الفجر لتوتر، وأما في العشر الأواخر فكان يوقظ أهله في معظم الليل. ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. وأما قول أصحابنا يكره قيام الليل كله، فمعناه الدوام عليه، يعني طول السنة يستيقظ من العشاء إلى الفجر، هذا المكروه. يقول ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين وغير ذلك، مع أن الحديث الواردة في إحياء ليالي العيد ضعيفة، فالظاهر أنها كسائر الليالي، ليلة العيد كسائر الليالي يستحب أن يقوم وينام فيها، فالأفضل أن يقوم وينام. أما في العشر الأواخر فلو استطاع أن يستيقظها كلها أو على الأقل معظمها فليفعل. المئزر هو الإزار. قال مسلم حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، وقال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. عن عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم العشر. قال العلماء قال النووي رحمه الله باب صوم عشر ذي الحجة، صوم عشر ذي الحجة. قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة، لأنه بإجماع لا يصام يوم العاشر الذي هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى. قالوا هذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، أو أنها لم تره صائما فيها، هذا ليس بتأويل بل هو نص الحديث، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وهو صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها يومين من كل تسعة، فلا يلزم أنه كان لا يصوم تلك الأيام الأخر، خصوصا مع ورود صوم هذه الأيام عن غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في صوم التسعة من ذي الحجة. نعم. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، صححه الشيخ حسنه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية في عن حفصة وإن كان فيها ضعف، لكن كما ذكرنا له طرق يحسن بها. ويكفي العموم في هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله، والصوم من أحب الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فربما كان له حاجة صلى الله عليه وسلم من عائشة في يومها، وربما كان له شغل آخر ينشغل به صلى الله عليه وسلم عن الصيام. يقول: ولا يلزم، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة ابن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر والخميس. رواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما والاثنين وخميسين، ثلاثة أيام من كل شهر، الاثنين من الشهر وخميسين. وهذا الحديث هو الذي حسن إسناده. وكما ذكرنا لا يلزم أيضا اجتماع الترغيب بالقول مع الترغيب بالفعل حتى تثبت سنية أو استحباب عبادة من العبادات، بل يكفي الترغيب بالقول ولو لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، كالتراويح في رمضان والمواظبة عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع الناس على صلاة التراويح في العشر في رمضان كله، وإنما فعل ذلك أياما، فعل ذلك ليالي في رمضان، وترك ذلك خشية أن يفرض على الأمة، ورغب في الاجتماع بقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى انصرف كتبت له قيام ليلة. فدل ذلك على استحباب الاجتماع في صلاة التراويح في المسجد جماعة، وإن لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام مواظبا عليه. فيكفي الترغيب في العمل الصالح في عشر ذي الحجة والصوم منها كما ذكرنا، والله أعلم. أما الاعتكاف في العشر الأول فلم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ونحن إنما نتبع في ذلك فهمهم وطريقتهم في فهم العموم، والله أعلى وأعلم. كراهية القول بكراهية قطع العبادة بعد الشروع فيها فوات الثواب، فوات ثواب هذه العبادة، والاحتجاج بأن بعموم ولا تبطلوا أعمالكم على أنه ليس على التحريم بدلالة الأحاديث القاضية بجواز فطر الصائم المتطوع، والله أعلم. لا، المئزر اللي هو الإزار، المئزر الإزار مش اللي هو الحبل، الإزار اللي هو بيلبسه. ماشي، احنا متفقين على ان الأسئلة تكتب. نحن قد قرأنا من كتاب الحج قبل ذلك الى باب وجوه الإحرام. وأنه يجوز أداء الحج والتمتع والقران، يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. ده خلاف حديث جابر الذي قرأناه قبيل الحج مباشرة، لكن كان توقفنا عند كلام القاضي عياض في شرح جملة الأحاديث الواردة في حج النبي صلى الله عليه وسلم. هنقرأ الكلام في الشرح من أول باب بيان وجوه الإحرام. أنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه. في أجزاء سبق الشرح لها، لكن سنقرأها حتى نستكمل الكلام. قال النووي رحمه الله: قولهم حدة الوداع سميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وكانت سنة 10 من الهجرة. قال: أعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة وجواز التمتع والقران، وقد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة، وهذا الذي نقله نقله غير واحد أيضا، فهذا فيه أن من قال من المعاصرين بأنه يجب التمتع مخالف للإجماع الذي سبقه. وما يزعم البعض من أن ابن عباس يقول بوجوب التمتع خطأ، فإن ابن عباس يوجب الفسخ على من طاف بالبيت. هناك فرق بين أن يطوف بالبيت وبين المنع من الإفراد. يمكن أن يفرد ويذهب مباشرة إلى عرفة، يمكن أن لا يطوف بالبيت، يمكن أن يأتي ولا يطوف بالبيت إلى أن يأتي منى وبعد ذلك عرفة ويكون قد أفرد. فالإجماع المنقول هنا إجماع صحيح، وما ذكره ابن حزم وابن القيم من في هذه المسألة أيضا هو الذي جعل بعض المعصرين يقول بوجوب التمتع، وهذا وهم لم يصرحوا بذلك، وإنما صرحوا بأنه يلزم الفسخ، قالوا بوجوب الفسخ على من طاف بالبيت. فتجوز بعض الأفاضل المعاصرين أيضا بالقول بوجوب التمتع فيه نظر. قد أجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة. وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان رضي الله عنهما فسنوضح معناه في موضعه بعد هذا إن شاء الله، أنه ليس نهيا للتحريم والمنع ولكن لبيان الأفضل، مع أنه كما ذكرنا اتفق العلماء على ترك هذا النهي، لأن أقل درجات النهي عن التمتع والقران هو الكراهة، ولا قائل بكراهة التمتع والقران، بل الخلاف في أن أيهما أفضل. لا يصرح أحد من العلماء بالكراهة للتمتع والقران، وإنما يقول من يقول بأن الإفراد أفضل، والصحيح أن التمتع أفضل ثم القران ثم الإفراد. قال: والإفراد أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر، يعني إن شاء يعتمر بعد ذلك إن شاء. يقول: والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحج من عامه من نفس السنة دون أن يسافر بينهما سفرا، هذا هو القدر المتفق عليه. يبقى العمرة في أشهر الحج، يعني لو واحد عمل عمرة في شهر في شهر رمضان وبقي إلى الحج فليس بمتمتع، وإنما أن يحرم بعمرة في أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحجة في هذا المقام، وإلا فذو الحجة من أشهر الحج، لكن لو أحرم بعمرة بعد الحج في ذي الحجة لم يكن متمتعا. يقول: ثم يحج من عامه، يعني لو أحرم بعمرة في ذي القعدة هذا العام وحج العام الذي بعده لم يكن متمتعا. يقول: والقران أن يحرم بهما جميعا، وكذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالحج قبل طوافها كما فعلت عائشة، أحرمت بالعمرة ثم أدخلت الحج على العمرة، أحرمت بالحج أثناء الإحرام بالعمرة. يقول: صح كذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالحج قبل طوافها صح وصار قارنا، فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة فقولان للشافعي، أصحهما لا يصح إحرامه بالعمرة والثاني يصح ويصير قارنا، وهذا هو الصحيح. يقول: بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج، وقيل قبل الوقوف بعرفات، وقيل قبل فعل فرض، وقيل قبل طواف القدوم أو غيره، واختلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل، فقال الشافعي ومالك وكثيرون أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران، وقال أحمد وآخرون أفضلها التمتع، وقال أبو حنيفة وآخرون أفضلها القران، وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي، والصحيح تفضيل الإفراد في المذهب يعني ثم التمتع ثم القران، والصحيح من جهة الدليل أفضلية التمتع كما ذكرنا. أما حجة النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا فيها هل كان مفردا أو متمتعا أم قارنا، مفردا أم متمتعا أم قارنا، وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب مذاهبهم السابقة، وكل طائفة رجحت نوعا وادعت أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا. الصحيح أنه أحرم قارنا من البداية، وأن جبريل أتاه قبل الإحرام في ليلة مبيته بذي الحليفة ليلة الأحد السادس والعشرين أو السابع والعشرين من ذي القعدة، من ذي القعدة، قال صلي في هذا الوقت المبارك وقل عمرة في حجة. يقول وقد اختلف الرواية أصحابه رضي الله عنهم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، هل كان قارنا أم مفردا أم متمتعا، وقد ذكر البخاري ومسلم روايتهم كذلك، وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم صار قارنا، فمن روى الإفراد هو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحد. وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها، لا تنتظم كلها، بل يبقى عليها تبعة الحديث الذي ذكرناه حديث صحيح رواه البخاري أنه منذ ليلة إحرامي قبل إحرامي أتاه جبريل فقال عمرة، قل عمرة في حجة. والظاهر أن أصحابه الذين رووا الإفراد ظنوا ذلك، والله أعلم، لما رأوه أدى مناسك واحدة أو قصدوا أنه أفرد بمعنى عمل نسكا مفردا بمعنى لم يطف مرتين ولم يسع مرتين، وإنما طاف طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا. طبعا هو طاف الطواف الواحد المقصود بطواف الإفاضة للعمرة والحج معا، وسعى سعيا واحدا هو السعي الأول الذي سعاه العمرة والحج. صحيح، نعم. يقول وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنفه في حجة الوداع خاصة، وادعى أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا وتأول باقي الأحاديث، والصحيح ما سبق، بل ما ذكره ابن حزم هو الصحيح أنه كان قارنا من البداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله ورب. في الحديث الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال، هل هذا دليل على جواز اعتكاف أيام العيد؟ الظاهر نعم، أنه اعتكف بعد صلاة العيد، وهذا يدل على جواز اعتكاف ما دون اليوم، لأنه إنما دخل الاعتكاف بعد صلاة العيد في نهار يوم العيد. لو حبس الإنسان عذر عن الاعتكاف العشر هل يجوز أن يعتكف بعدها بدلا منها؟ نعم، هذا هو المستحب. هل يجوز الخروج من المعتكف في رمضان اعتكاف كلي أن يخرج يصلي في مسجد آخر ليس له إمام؟ وعلى فكرة الاصطلاح بتاع اعتكاف كلي اعتكاف جزء اصطلاح حادث من الإخوة، اعتكاف كلي اعتكاف جزئي ملوش أصل طبعا في كلام أهل العلم، وما سمعنا بذلك، وإنما هو يجدد الاعتكاف في كل مرة، كل اللي بيعتكف بعض الليالي ويخرج بالنهار يجدد نية الاعتكاف في كل مرة، ما فيش حاجة اسمها اعتكاف جزئي واعتكاف كلي. ها؟ مستعكف ده اصطلاح جديد اسمه مستعكف. ما هو اللي عنده عمل يطلع يشتغل ما هيجدد الاعتكاف بنقول، لكن هو ده كده مش معتكف الاعتكاف المسنون في العشر الأواخر، اللي عنده شغل واللي عنده دراسة ما هوش معتكف الاعتكاف المسنون في العشر الأواخر. المعتكف الاعتكاف المسنون يدخل المسجد قبل ليلة الواحد والعشرين ويخرج بعد رؤية الهلال أو بعد فجر 30. من من المعاصرين قال بالخروج من الاعتكاف في صبح يوم عرفة؟ إيه ده؟ أنا لا أعلم. وحد بيعتكف صبح يوم عرفة؟ هل يجوز التوجه إلى صفة من صفات الله أن يقول يا رحمة الله ارحميني، يا علم الله علمني؟ لا يشرع ذلك، إن هذا من المحدثات، وإنما يشرع الاستعاذة بكلمات الله التمات، ويقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يخاطب الله عز وجل يدعو الله عز وجل ويستغيث بصفته. نعم يقول يا حي يقول برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين برحمتك أستغيث. أما أن يقول يا رحمة الله أغيثيني فهذا ليس بمشروع عليه السلام. يقول يوجد شيخ يأتي على قناة الناس كل يوم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشاعرة. أنه أشاعرة الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين قوم أبي موسى الأشعري، وليس الأشاعرة اللي هم أتباع أبو الحسن الأشعري الذي أتى في المئة الثالثة. فكيف يظن ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأشعريين أنهم كانوا إذا قل طعامهم بالمدينة أو أمروا في الغزو جمعوا ما معهم وجعلوه قسموه بالسوية فيما بينهم. قوم أبو موسى الأشعري هم الممدوحون. ويقول هذا الشيخ أيضا أدعية للمذاكرة وأدعية لتيسير الزواج وغيرها من المحدثات أن تجعل أدعية ليس عليها دليل يعني إلا أن يكون أدعية من القرآن، مثلا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهذا يتوسل به في كل الحاجات في الزواج وغيره. عليكم السلام. من الآفات التي ظهرت في مسالد الإخوة والتي تتسبب في ضياع الألفة أن بعض الإخوة يقوم بالحجز لأخ آخر غير متواجد في المسجد وخصوصا الصف الأول، هل هذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه سبع أرضين من سبع أرضين؟ أنا لا أظن يدخل بذلك، أن الشبر الذي يظلمه هو يعني في أن يغصب الأرض، لكن هذا ظالم، الحاجز لغيره ظالم حيث اعتدى على حق الأخ الذي أتى قبل الذي ليس بموجود. فالحجز في هذه الأماكن ظلم واعتداء على حقوق المسلمين ولا يجوز، ويسعه أن يلقي بهذا الشيء المحجوز ويجلس في المكان الفارغ، إلا أن يكون الرجل قد قام من مجلسه لحاجة طارئة كقضاء حاجة أو تجديد وضوء وعلى وشك أن يعود، وشرطها كما ذكرنا أن يكون شيئا طارئا وليس أنه ذهب ليستريح في آخر المسجد، يشغل مكانا آخر في المسجد ليقعد فيه أو يذهب ليحضر الدرس كما يحدث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يضعون أشياءهم طول اليوم من أول النهار ثم يذهب ليحضر الدرس ويذهب ليستريح في مؤخرة المسجد وينام أو في مكان واسع ثم يعود بعد ذلك، هذا ليس بمشروع، هذا أمر لا يجوز. وكذا ما يقع في الحجز في المسجد الحرام، كل هذا ظلم وعدوان على المسلمين. فمساجد الإخوة أولى بأن يعني يجب أن تنزه عن ذلك ويمنع من هذا الأمر. نعم. عندنا هناك في البحيرة قرية. أنت هتسأل أنا مش واخد بالي، اكتب. طيب اتفضل سلم. عندنا هناك قرية اسمها الصرحية والتفتيش في البحيرة ظهر فيها الشيعة يعني يسكون الصحراء. فهل يعني نعوذ بالله نكفرهم بذلك وماذا نصنع معهم يعني؟ من يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شر أهل البدع والضلال. وإن كان التكفير يعني في أبي بكر وعمر خاصة محل اجتهاد بين أهل العلم، والصحيح أن القول بتكفير أبي بكر وعمر وسبهما كفر، لكن لابد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولكن لابد من بيان فضائل الصحابة من الكتاب والسنة ودفع هذه الطائفة المبتدعة من الانتشار، محاولة نشر المذهب الشيعي في بلاد السنة في بلاد المسلمين محاولات بإذن الله خاسرة، ولكن لابد من أن تقاوم بنشر فضائل الصحابة ونشر فضائل أمهات المؤمنين خاصة عائشة رضي الله عنها، ودراسة يعني كتب أهل السنة في الذب عن الصحابة رضي الله عنهم، وبيان وقائع التاريخ المكذبة لما يدعيه الشيعة من إلحاد الصحابة وميلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان العقيدة في الإمامة وأن أبا بكر رضي الله عنه أول الخلفاء الراشدين المهديين ثم عمر ثم عثمان ثم علي. الإخوة المطلوب النظام عند الخروج والانصراف المسجد حتى يعني لا يتأذى البعض بذلك وحتى لا يؤذى أيضا المرين في الطريق. هل يجوز لأخ ملتزم أن يتكلم مع خطيبتي هاتفيا أو الجلوس معها في محرم وهي ليست ملتزمة بالنقاب؟ أما الحديث تليفونيا أو مباشرة فهو يجوز بما يجوز به الخطاب بين الأجنبي والأجنبية، وهو ما قال الله عز وجل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. على قدر الحاجة ودون تجاوز في طريقة الكلام. فما يجوز بين أي أخ أجنبي وبين هذه الخطيبة يجوز بينك وبينها في كبيع وشراء. ويمكن أن يكون هناك للخطيب حاجة زائدة مثل الاتفاق على شراء أشياء مثلا للمنزل أو نحو ذلك، فعلى قدر الكلام أيضا، وليس أنه يجوز تبادل كلمات التعبير عن الحب والود ونحو ذلك، لأن هذا ما زال أجنبيا عنها. وأما جلوسه معها في وجود المحرم فكذلك يجوز بشرط أن يغض بصره عنها طالما أنها ليست منتقبة.